لا اعرف ضبطها. قال تحت عنوان ذكر احكام السياسة، ويقال ساخ الامر سياسة بمعنى قام به، فهذا اصل وضع السياسة في اللغة، ثم رسمت بانها القانون الموضوع لرعاية الاداب والمصالح وانتظام الاحوال. والسياسة نوعان، سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الاحكام الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والنوع الاخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها، وليس ما يقوله اهل زماننا في شيء من هذا، وانما هي كلمة مغلية، يعني نسبة الى المغول ولا مغلية. طيب اصلها ياسة، تحرفها اهل مصر وزادوا باولها سينا فقالوا سياسة، وادخلوا عليها الالف واللام الى اخر ما قال. لسه الشيخ شاكر بيتكلم، الشيخ احمد شاكر. وقد نقل الحافظ المؤلف في تاريخه اشياء من ثقافات هذا الياسق، ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيرهم من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. اقول ده كلام الشيخ شاكر. خالد العمالي بيقول لا، ده الكلام ده خاص بالايه؟ الاجماع ده خاص بالايه؟ بالتتار. الشيخ شاكر بيقول: اقول أتيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كيف يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذاك، لهم مين؟ التتار. لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. واضح يا إخوانا؟ أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر؟ في القرن الرابع عشر. العمال يقول ان الكلام ده ليس من متعلقا بأحوالنا في ود ولا صدر، ولم يتعرض بكلام الشيخ شاكر ابدا، احمد شاكر. ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر الا في فرق واحد اشرنا اليه انفا، اللي هو ايه؟ ان التتار لما اتوا الى بلاد الاسلام وحكموا المسلمين بالياسق، تغلب المسلمون على حكم التتار وادخلوا التتار في شريعتهم، وزال هذا الاثر السيء. إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي اللي هو إيه؟ الأحوال الشخصية والمواريث هتأتي، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة وباللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطان تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين، على فصل الدولة عن الدين. أفاجز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عديد هذا الياسق العصري وناصره أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، سمع بأس يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. هل يقول له أثرا في كتاب خارج العنبري؟ ده فهم الشيخ شاكر لكلام الحافظ ابن كثير، وده فهم الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ لكلام الحافظ ابن كثير. مش الشيخ محمد ابن إبراهيم نقل كلام الحافظ ابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية، ده فهمه ده فهم، وده فهم الشيخ عبد الرزاق العفيفي لكلام الحافظ ابن كثير رحمه، برضه في نفس وعلى نفس النسق الذي صرف عليه رسالة، صرف عليه رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، جاءت رسالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ده فهم أهل العلم وليس فهم الأغبياء المأفونين المتكبرين المغرورين الجهلاء، أو إن شئت فقل المرجئة. يبقى هذا موضع آخر، لأنه بيناشد اللجنة الدائمة أن تأتيه بشيء من ذلك، أن تظهر لي شيئا من ذلك. صفحة 206 هو أصلا هنا بيقول إيه الموضوع؟ أنا أراكم متابعين كلام ابن الكين رحمه الله، وانا يعني بينت تفصيلات في هذا الموضوع. هو بيقول ان الاستاذ الشيخ سيد قطب رحمه الله احتج بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى لا يثبت لهم ايمان ولا يوصفون به حتى يحكموا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا فهم حروري، يعني فهم الخوارج. كلام الاستاذ سيد قطب رحمه الله ده فهم الخوارج للآية. قال لي ليه بعبارته؟ ثانيا دي من ايه؟ من الشبهات بتاعتنا. طبعا هو انا نسيت اقرا بقيه كلام الحافظ ابن كثير، تعليقي بقيه تعليقها على كلام ابن كثير، وان هو في الاخر قال: طب افترض ان ابن كثير قال اجماع، يا ابن كثير اخطا في هذا الاجماع ولا كرامه، والكل اخذ من قوله ويرد. تخبرك وهو ادعى اجماعا. هل رايتم واحدا من اهله؟ هو قال مطلب عزيز، يعني هو لم يسبق الى حكايه الاجماع الذي حكاه، صح يا اخوانا ولا غلط؟ تتصور ان خالد بن العنبري يدعي الاجماع ثم يشكك في اجماع ابن كثير الذي وافقه عليه ابن حزم وابن تيميه وابن القيم واسحاق بن راهويه وغيرهم من اهل العلم. شوف الجراءه هنا بقى. ايه بيقول ثانيا الشبهات بتاعتنا؟ قوله تعالى: الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، الى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول الكاتب الاسلامي سيد قطب رحمه الله: وهؤلاء الذين يريدون ان يتحاكموا الى غير شريعه الله، الى الطاغوت، قد يكونون جماعه من المنافقين، كما صرح بوصفهم في الايه الثانيه من هذه المجموعه، وقد يكونون جماعه من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الاول اللي هو الايه؟ ان هم جماعه من المنافقين، لقوله فيهم: يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم. واليهود لم يكونوا يسلمون ايوه او يزعمون انهم امنوا بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، انما كان المنافقون هم الذين يزعمون انهم امنوا. ده كلام الشيخ سيد قطب. قال ده الشيخ سيد قطب برضه: على اي حال نحن نجد في هذه المجموعه من الايات تحديدا كاملا دقيقا حاسما بشرط الايمان وحد الاسلام، ونجد شهادة من الله بعدم ايمان الذين يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية انهم لا يدخلون في الايمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في اقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. انتهى كلام الشيخ سيد. يقول خالد العنبري: وهكذا نجد سيدا ومن استن بسنته وجرى على منهاجه يخرج من الايمان كل من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما تفصيل او تفريق. يقول: فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعة الله او عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، والذين يزعمون لانفسهم او لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم او لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم، انما يدعون دعوى كاذبة، وانما يصطدمون بهذا النص القاطع: وما اولئك بالمؤمنين. فليس الامر في هذا هو امر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الايمان مهما ادعوه باللسان. خلاص. يقول: والآيات الأولى لا إشكال فيها، فهي تصف حال هؤلاء المنافقين إزاء حكم الشريعة الغراء على ما رجحه سيد وغيره. وإن قال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي، وقالت فرقة: نزلت في يهوديين، فهذان القولان بعيدان عن الاستقامة على الفاظ الآية الكريمة كما يقول ابن عطية في المحرر الوجيز، فضل لك ان ايه نزلت في مؤمن ويهودي، وقالت فرقة نزلت في يهوديين، وبيقول هذان القولان بعيدان من الاستقامة على الفاظ الآية الكريمة. ده اللي بيقول كما يقول ابن عطية ولم ينقل كلام ابن عطية، لكن الذي ذهب إليه شيخ المفسرين وذهب إلى ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال به عامة المفسرين، أنا لم أطلع على كلام ابن عطية، احنا جبنا كلام المفسرين عموما عند هذه الآية وجدناهم متفقين على أن الآية نزلت على مناسبة، وهي أن يهوديا اختصم مع مسلم فقال اليهودي نتحاكم إلى ابن القاسم، فأبى المسلم وقال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وترى أن يقولون بدل كعب بن الأشرف واحد غير كعب بن الأشرف كأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقد كان من مشايخ اليهود وأسلم بعد ذلك، هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. لكن يكاد يكون قول المفسرين مجتمعا على أن الآيات نزلت في هذه القصة. واضح يا جماعة؟ يبدأ لكن أن يؤخذ من قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون نفي أصل الإيمان وحقيقته عن جميع من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه بالكفر لاعتقاد المخرج من الملة من غير تفصيل، فهذا فهم يأباه سبب النزول أولا وليس بجار على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن أني لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد عفى الله عنه وحطت علامة التعجب عفى الله عنه. يبقى هو بيقول لك إن فهم السيد قطب فهم يأباه سبب النزول أولا، ماشي، وليس بجار على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني، فضلا عن أني لم أجد أحدا من المفسرين تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي قاله مين سيد عفى الله عنه وعلام التعجب. هو يقول لم أجد أحدا من المفسرين، مع أنه ينقل عن شيخهم وهو الطبري، والطبري قال قولا أحكم من قول الأستاذ سيد قطب رحمه الله، يعني الإمام الطبري وافق سيد قطب أو سيد قطب وافق الطبري رحمة الله عليهما، إلا أن الطبري كانت عبارته أحكم، قال فلا وربك لا يؤمنون، رجع بقى الآية عند التفسير عند هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون أي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد، لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك، إلى آخر آية. في تعبير أعلى من هذا التعبير؟ لا يصدقون، لا يؤمنون يعني لا يصدقون، جداء القدر المتفق عليه بين أهل السنة وجميع أهل البدع والضلال في مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون هو التصديق حمد الله، والقول التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، لو حذفنا العمل بالجوارح يبقى ده التصديق بالقلب واللسان ده قول مين؟ المرجئة، لو حذفنا اللسان يبقى ده كلام الجهمية، حذفنا القلب يبقى كلام الكرامية اللي هم قالوا التصديق باللسان فقط وان اعتقد الكفر بقلبه. يعني اذا على مذهب الجميع لا يكون مؤمنا، لا يثبت له الايمان. وذكرت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وكلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في الفصل. أنا في الحقيقة ما أسعفنيش الوقت إن أنا آتي بهذه الكتب من البيت، أنا جئت من سفر على المسجد على طول، لكن هذه الكتب موجودة والأشرطة موجودة، لكن هنجيب الكتب برضو ونرجع ونعيد ثاني، هنعيد ثاني لأنه بيتحدى اللجنة الدائمة سفالة وصفاقة غريبة جدا، صفاقة غريبة جدا. تصور ان هو في الرسالة التي يوزعها ابن الطوسي بعد الانتهاء من رده المزعوم على اللجنة الدائمة بيقول ايه؟ التأصيل الهام لمسألة التشريع العام. اما بعد، فلما كان كلام اهل العلم مهما بلغوا ليس معصوما من الغلط والزلل بل قابلا للرد والمناقشة، بات لزاما علي ان ابين وجهة نظري. اصلها كانت ايه اللي اتنشر على الانترنت؟ بات لزاما علي ان ابين خطأ ما جاء في بيان اللجنة الدائمة، خطأ ما جاء في بيان اللجنة. شوف الغرور والكبر هنا، ان ابين وجهة نظري فيما فهمه الكثيرون. هذا موضع من المواضع. تعال بقى، هو هنا بيقول ايه؟ احنا قلنا ان هو اعترض على على على الاستاذ سيد قطب ثلاث اعتراضات. اول واحد ان سبب النزول يأبى ان يكون هذا معنى الآية. ليه؟ حيبين. نمرة اثنين، ان التفسير بتاع الاستاذ سيد قطب ليس جاريا على قواعد واصول اهل السنة والجماعة التي يسلكونها ازاء هذه النصوص. هو نفسه ده بيقول في صفحة 106 لانه جار على اصول اهل السنة في فهم امثال من النصوص. فاي فرق بين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وبين قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، او قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ شفت الضلال؟ لاجماع نافع. وبعدين ان كان النص مصروفا في موضع، يعني مثلا من انا كان يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واحد يقول طب دي مصروفة، ايه الدليل على صرفها؟ دي ادلة كثيرة جدا. انت لو ضربت مسلما، لو انك ضربت مسلما هل تكفر؟ هل انت تحب ان يضربك احد من الناس؟ طيب انت احببت لأخيك ما لا تحبه لنفسك، هل يكفر بهذا؟ وده كل ذنب ومعصية الدنيا يصرفه المسلم في حق المسلم دليل على انه داخل في هذا النص، ودليل على ان هذا النص مصروف عن ظاهره. كذلك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وردت نصوص كثيرة. راجع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وكيف أن جارا أو أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام يشتكي جاره، فقال له خذ متاعك واجلس على قارعة الطريق، معنى الحديث. فجعل الناس يسبون هذا، كلما أتوه وجدوه على هذه الحالة، ما الذي فعل بك هذا؟ يقول جاري آذاني فشكوت إلى النبي عليه السلام فقال خذ متاعك واجلس على قارعة الطريق. فيقولون قاتله الله قاتله، لحد ما راح الراجل كادوا بس إيديه وقالوا تعالى ارجع لن أؤذيك بعدها أبدا. لا سمعنا إن هو استتاب، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو كافر بذلك، ولا أي شيء من هذا. لكن يجي في مسألة هنا يتكلم فيها أهل العلم هذا الكلام، وينقل الحافظ ابن كثير الإجماع على المراد منها، وهو قول طوائف من السلف. ده أمر غريب جدا جدا جدا أن يتجاسر خالد العنبري هذا التجاسر على الأستاذ سيد حب، يقول وسيد عاف والذي وقع إليه سيد عفى الله عنه، يقول ده. طيب بيقول لك بقى سبب النزول، وأما سبب نزول هذه الآية واما ان سبب نزول هذه الايه يأبى هذا الفهم ويدفعه فقد روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير ان رجل من الانصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرق التي يسكون بها النخل فقال الانصاري فرح الماء يمر فابى عليه الزبير لان الزبير كان ايه ارضه اعلى من ارض الثاني كان يقول سيب الماء فالزبير قال له لا انا هسقي وبعدين ابقى سيب الماء فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري ثم قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك انت حكمتله لانه قريبك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجبل الى الارض ما تسبيك الماء فقال الزبير والله اني لا احسب الزبير قال والله اني لا احسب هذه الايه ما نزلت الا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ماشي ده الكلام للقرطبي ملوش اي تعلق بالموضوع او كده قليل يقول القرطبي واذا كان سبب نزول هذه الايه ماذا فهمه من الحديث ففقهها انه عليه السلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصوت فقال اسقي يا زبير بقربه من الماء ثم ارسل الماء الى جارك اي تساهل في حقك ولا تستوفه وعجب في ارسال الماء الى جارك فحضه على المسامحه والتيسير فلما سمع الانصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب خليك معايا بقى وغضب لانه كان يريد الا يمسك الزبير يعني الماء اصلا وعند ذلك نطق بالكلمه الجائره المهلكه الفاقره فقال ان كان ابن عمتك بمد همزه ان المفتوحه على جهه الانكار يعني لانه كان ابن عمتك اي اتحكم له علي لاجل انه قرابتك فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. طيب ابتداء يا اخوانا الاول لو واحد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه جار في الحكم وظلم عليه الصلاة والسلام ما حكم هذا؟ لنا ان نقول ان هذه المسألة مجمع عليها تبديلها ولا بتبديلها على الشريط سجلتها سابقا الى ان اتيك بكلام اهل العلم وبالذات بكلام كتب الاسلام عامل في في في في الموضوع ده بحثا مفصلا جدا قراته عليكم فالمساله دي فيها خلاف ماشي خالد عن بريئه بيقول ايه والشاهد ادي الكلام الذي نقله عن القرطبي قال خالد والشاهد ان النبي عليه السلام لم يحكم على الانصار بالرده بل اقال عثرته لعلمه ان ما قاله سلفة من سلفات اللسان وزلة من الشيطان تمكن بها منه عند ثورة الغضب ومعلوم ان كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر مرتد بقى دي زلة لسان وسلفة إن لله وإنا إليه راجعون طب من أهل العلم قال هذا يعني سلفة اللسان فأقاله أقال عفرته لعلمه أن ما قاله سلفة من سلفات اللسان وزلة من الشيطان تعرف بقى شيخ الإسلام هنا بيقول لك إيه بيقول لك الآية دي مش نازلة في الموضوع ده أصلا ده قصة الزبير مع الرجل الآخر دخلت في الآية واهل العلم يرجحون ان هذا كان ظنا من الزبير كما قال. ولا احسب هذه الآية الا قد نزلت فيا في هذا الامطار. وعلى فرض انها نزلت، الآية نزلت في هذه القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتسامح في حقه مع المنافقين لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وعلى فرض انها نزلت في الزبير وهذا الانصاري ايضا، فهذا الانصاري احتمال انه كان بدريا، الاحتمال ده موجود انه كان بدريا، فكونه بدريا يجعل النبي عليه السلام معتقدا عن وحي من السماء اخبره به ربه عز وجل. ما قاله شيخ الاسلام كأن هذه القصة نزلت في اليهودي والمسلم هو الذي لزم به الامام الطبري شيخ الايه المفسرين. طيب فهنا خالد العمال يقول لك ان يجب كلف اللسان وزل من الشيطان، ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام اقال عثرته. طب ما دام اقال عثرته لماذا عصبه؟ لماذا عصبه؟ هل الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك يعاقب؟ قال خالد ومعلوم ان كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر ايه؟ مرتد. قال ولذلك قال ابن السين ان كان يعني الانصاري بدريا فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون اي لا يستكملون الايمان والله اعلم. قلت على طول كده بقى خالد العنبري يقول قلت هو بدري كما في بعض روايات الحديث، وما قاله ابن السين هو الذي ينبغي المصير اليه. الكلام ده فين؟ في فتح الباري الجزء الخامس صفحة 44 صفحة 46 من الجزء الخامس الحافظ انا سأذكر كلام الحافظ الى ان اعفى على كلام الاثنين. قال الحافظ والراجح رواية الاكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك، إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. الحافظ يقول إيه والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك، ولكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه، وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه، وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت في من نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى أحكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله ويسلموا تسليما. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه، وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس ان حاكم اليهود يومئذ كان ابا برزة الاسلمي قبل ان يسلم ويصحب، يعني تصيب له صحبة. وروى بإسناد صحيح الى مجاهد انه كعب بن الاشرف. كل الكلام ده في ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون. فذكر القصة وروى بإسناد صحيح ان قلنا ايه الى مجاهد انه كعب بن الاشرف. وقد روى الكلبي في تفسيره عن ابي صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، ف فقال اليهودي انطلق بنا الى محمد. وقال المنافق بل نأتي كعب بن الاشرف. فذكر القصة وفيه ان عمر قتل المنافق وان ذلك سبب نزول هذه الايات وتسمية عمر الفاروق. وهذا الاسناد وان كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف بامكان التعدد. وافاد الواحدي باسناد صحيح عن قتادة ان اسم الانصاري المذكور قيس. ورجح الطبري في تفسيره وعزاه الى اهل التأويل في تهذيبه ان سبب نزول هذه القصة ليتفق نظام الايات كلها في سبب واحد. قال ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك. السياق كله ماشي في قصة اليهودي مع المسلم. ثم قال ولا مانع من ان تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في اثناء ذلك فيتناولها عموم الآية. بس اريد من كلام المكتين حثا شديدا احنا ان شاء الله نراجعها من الاشرطة ونجيب لكم المواضع من الكتب باذن الله تعالى. بقي امر اخير. المكتين هو حذف منه حثا يعني بدل المعنى. يقول خالد العنبري ولقد اثبتت على المخالفين في هذه القضية الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية باطلاق بكرهم لبعض نصوص العلماء وحذفهم لبعض كلماتها لكي توافق ما يذهبون اليه من التكفير كتلاعبهم بقول ابن عباس على سبيل المثال. شوف ابن عباس بيقول ايه؟ من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فقد بطر بعضهم قوله ومن أقر به إلى آخره. خلي بالك الذي بطر من أقر به وحد هو بيقول لك من حكم بغير ما أنزل الله من جحد ما أنزل الله فقد كفر. أنا بينت في هذا الموضع أن الذي نقل هذا النقل قال ومن العلماء من قسمه او ان العلماء قسموه الى كفر جحود وكفر دون كفر. وراح جايب كلام ابن عباس ده بمحل الشاهد. شوف هنا هو في الرساله بيقول كلام غريب جدا في صفحه 122 123. بيقول فقد مضى قول ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. يا ابن عباس كفر مين؟ من جحد. انا لما اجي اقول ابن عباس كفر من جحد يبقى انا بدلس على ابن عباس. وانا مذهبي عدم التفصيل في القضيه اللي انا بتكلم فيها. ها؟ خلي بالك من بقيه كلامي. قال فنقله احدهم هكذا اللي هو صاحب كتاب نواقض الايمان القولية والعملية. نقله احدهم هكذا من جحد ما انزل الله فقد كفر. ثم قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. وقد اوهم بهذا المقال ان عدم التفصيل هو مذهب ابن عباس واختيار ابن جرير. وقد سبق بيان ان ابن جرير لا يكفر من الحكام الا الجاحدين لحكم الله. وده اللي نقله صاحب كتاب النواقض القولية والعملية. انت واخد بالك؟ يعني صاحب كتاب النواقض القولية والعملية الحرف الذي حدثه لا يخدمه في شيء. هو عايز يقول لك ان ابن عباس كفر الجاحد فقط. وقد وافقه على هذا الطبري. العمال بيقول فاوهم ان كلام ابن عباس وكلام الطبري لا تفصيل فيه. وقد سبق بيان ان ابن جرير لا يكفر من الحكام الا الجاحدين لحكم الله. طب ما هو ده اللي نقله واكتفى به. يبقى الحذف ده يا اخوانا غير المعنى. الحذف ده غير المعنى. لما واحد يقول لك ان ابن عباس حمل الآية ان كان المراد الكفر الاكبر حمله على الجاحد. يبقى الحذف الذي حدثه يؤكد في الموضوع. طيب قال بقى ايه؟ وهكذا نصا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقله احدهم وقد حذف منه هذه الكلمة الفاصلة وإلا كانوا جهالا. وإلا كانوا جهالا. كلام ابن تيمية بيقول ايه؟ ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم ما انزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس، خلي بالك من الكلام كلمة الاسلام. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. فانه ما من امة الا وهي تأمر بالحكم والعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه اكابرهم. بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالا. هو بيقول لك إن واحد من دول حذف كلمة وإلا كانوا جهالا. إلا كانوا جهالا متى يكون الحذف مخلا؟ إن كان الحاذف لا يعذر بالجهل. يبقى نقول إن الرجل الحذف بتاعه ده حذف مخل. لكن مسألة العوارض التي تمنع من لحوق الحكم بالمعين دي احنا مش تعرض لها دلوقتي. إنما هذا يتصور أنه روى الحقائق وحذف حذفا مخلا لو انه كان لا يعذر بالجهل. والثابت انه يعذر بالجهل في نفس الكتاب، في نفس الكتاب الذي حذفت فيه هذه اللفظه. هو ما اراد ان يتعرض للعوارض، عوارض الحكم التي تمنع من لحوق الحكم بالايه؟ بالمعين اللي هي الشروط او الموانع. لكن هو نقل محل الشاهد فقط. انما خالد العنبري هو الذي حذف حذفا يغير المعنى، يغير المعنى المتعلق بالقضية المتنازع فيها. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ ربيع هذا الكلام مرة ثانية. انا نقلت هذا الكلام بكامله في الاشرطة لكن اردت ان ابين لك ان الذي حذف والا كانوا جهالا، هل هذه تتعلق بمسألة تبديل الشرائع ام انها متعلقة بلحوق الحكم بالمعين؟ وهل الجهل من العوارض ولا مش من العوارض؟ مش كده؟ هي دي المسألة. فلما يحذفها يبقى دي ليست متعلقة بموضوعنا. وأخيرا قال بقى إيه؟ مهما يكن من أمر فأرجو الإفادة عما يلي. هل خرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة في فتاواها، في فتواها رقم 5741 في الإجابة على السؤال 11 ونصها كالآتي: سين من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ وعايز يقول يعني أدي كلام اللجنة الدائمة، أنا كلامي خالف كلام اللجنة الدائمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال تعالى: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من المله. ان استحل ذلك واعتقده عند اهل السنه الذين يعتقدون ان الايمان قول وعمل يعتبرون ان هذا استحلال. ستويهم كده ستويهم كده فتى الشيخ محمد بن ابراهيم كده فتى الشيخ ابن عثيمين كده وما نكملش لحد ما نشوف مين اللي وقع هذه الفتوى التي ساقها خالد العنبري. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من المله. اما ان فعل ذلك من اجل رشوه او الرشوه او مقصد اخر وهو يعتقد تحريم ذلك فانه آثم يعتبر كافرا كفرا اصغر وفاسقا فسقا اصغر لا يخرجه من المله كما اوضح ذلك اهل العلم في تفسير الايات المذكوره اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. عضو عبد الله بن غديان الذي وقع على البيان المستنكر على خالد العنبري والبيان المستنكر على علي الحلبي. طيب نائب رئيس اللجنه عبد الرزاق عفيفي. عبد الرزاق عفيفي نفسه في فتواه المتعلقه بهذا الامر يقر على هذه المساله ان هذا استحلال. وسلك ونحى منح الشيخ محمد بن ابراهيم بالضبط. طيب ان كان صالح بن فوزان ال فوزان فرسالته موافقه لرساله محمد بن ابراهيم ولرساله عبد الرزاق العفيفي كما هو مبين في موضعه من الاشرطه. كل ده انا قراته بالحظ. فادل الذين وقعوا اللجنه والشيخ عبد العزيز بن باز ظننا به هو الظن بهؤلاء ايضا ان الاستحلال ان الذي يفعل الان هو استحلال. ان الذي يفعل الان هو الاستحلال. لكن اللجنه ان كانت مكونه من ثلاثه اثنين منهم مذاهبهم مذهبهما معروف في البيان الصادر ضد الكفر العنبري وفي البيان الصادر ضد كتاب علي الحلبي. هذا هو الرد الذي لم تلتفت اليه. شوف هنا بقى بيقول ايه. كما ارد تفسير المجمل في بيان اللجنه من التصرف في بعض النصوص احنا ايه بينا بعض المواضع وابراز موضع الاجماع في الكتاب على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا باستحلال القلبي علقنا عليه المره الماضيه. وهل اللجنه الموقره تكفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام؟ ارجو افادتي عن هذا كله وصفوا يوما ترجعون فيه الى الله. وانتهى بيان خالد العنبري. كده هو عباره عن مجموعه من الاكاذيب ويستنكر ويحلف كذبا انه ما فعل هذا في اي كتاب من كتبه. انا قلت ان هو حلف يمينا كاذبا. ولم اسق لكم موضع الحلف. قال والله ما فعلت هذا في كتاب من كتبي. اما التصرف في بعض النصوص بالتغيير ففي احتضاره. فوالذي لا اله الا هو ليس في كتبي التي بلغت 25 كتابا كلها في نصر الحق والسنه وقمع الباطل والبدعه ليس فيها شيء من ذلك البته. هذا قسم. واحنا اتينا بالبينه. القسم لا يقبل. ان اقيمت البينه فهذا القسم مردود. الا انه يمين غموس. افضل احوال خالد العنبري ان احببنا ان نسلك معه مسلك عيسى عليه السلام حين قال صدق الله وكذبت عيناه. فهذا يدل على ان خالد العنبري انسان جاهل جهلا مرتبا. جاهل جهلا مرتبا. اما ابن الفوصي فلم ارى نسيما له. لم أرى مثيلا لابن الخوص. أي واحد يجيب له أي كتاب في أي حال، شوف مثلا زكى من قبل كتابا لعثمان عبد السلام نوح، وقال إن الكتاب ده هو عقيدتنا. إيه الكتاب ده؟ قال لك الكتاب ده بيقول عثمان عبد السلام نوح بيقول في رسالته هذا، وأسامة بن القوس ده نسخة في المسجد. هؤلاء نعتقد أنهم منافقون نفاقا أكبر مخرجا من الملة هؤلاء، ولو ماتوا عليه لكانوا مخلدين في النار، لكن نجري عليهم أحكام الإسلام. وأنا في حينه قلت يا أخوانا إن كنتم قد سلمتم بهذا، فالله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أرتكهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وذكرت قول الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وجاء في موضع آخر وقال هم ملبس عليهم، لبس عليهم علماء الضلالة. طيب ما الحكم في العلماء الذين لبسوا عليهم؟ يعني إذن أنت مقر أن هذا كفر أكبر لكن الرجل ملبس عليه، طيب ما حكم الذين لبسوا عليه هذا الكفر؟ حكمهم إيه؟ هذه تذكرني دائما بعبارة من ابن خزيمة رحمه الله، قال وقد أتى بعضهم بكبيرة. نعلم النبي أسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهو ابن خزيمة يقول وقد أتى بعضهم بعجيبة، وذلك أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس. فلما قيل له ترغيبك تفطر قال لا، يعني تقول أفطر الحاجم والمحجوم، إنما عشان أفسد صيامهما ليس من أجل الحجامة ولكن من أجل الغيبة. طيب إذا على هذا الغيبة تفطر؟ قال لا لا تفطر. يبقى إيه الاستدلال العجيب ده؟ ومرة قال هو مكره، هو مكره، وهو يقر ليل نهار أن إرادتنا حرة وأن أصواتنا من أدمغتنا وما إلى ذلك. وهو الذي قبله الذي قبل قبله رفع شعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. إن كنت تحتاج بكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فالشيخ ابن باز يقول إن الذي يسوي بين المسلمين وغيرهم من الكفرة بجامع المواطنة كافر مرتد خارج عن الإسلام. ماذا تقول في قول ابن باز في هذا الموضع؟ إن قلت لا بد من الاعتقاد فقد قالت الطواغيت، ده جمع تفخيم جمع تحقير، قال الطواغيت انا اعتقد وهو وقد سئل في حوار في مع جمال الدين شبيجل المانية، قال ويقولون له يعني الاخوان المسلمين صار معتدل فلماذا لا تعطونهم الفرصة؟ فقال ما اعتقده انه يجب ابعاد الدين عن السياسة بنص، ولكن لهوى النفس سريرة لا تعلم ومن يكن الغراب له دليلا لا يمرن على كل جيفة. معنى بيت الشعر كده، لو واحد اتخذ الغراب دليلا، الغراب دايما بينزل على الايه؟ على الجيف، يبقى رجل بياض من ان هو حيمر على كل جيفة في طريق هذا الغراب. فأسأل الله عز وجل اما ان يهدي هؤلاء او ان يفضحهم وان يفلتهم بباطلهم الذي سيضيعون به الامة وسيضيعون به التوحيد. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي هي مسألة بقى التأصيل العام الهام لمسألة التشريع العام، اتى في هذا الامر باشياء في غاية العجب، وقد صدر كتاب قبل ان نسيت ان انبه عليه، هو استاذ العقيدة بكلية الشريعة جامعة الرياض، الحكم بغير ما انزل الله احواله واحكامه، الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. كذا مهم جدا، ساعة ما خالد العنبري شبه المشرع بالمبتدع، انا قوة وقلب المبتدع اشد. انا قلت في حينه ان المبتدع له شبهة وقصد، المبتدع له ايه؟ شبهة وقصد. المبتدع يفارق المشرع من جهتين، جهة الشبهة، انا مبتدع ده في رسالة هنا على رسالة قبل عن بلد، له شبهة وقصد. شبهته ايه؟ المبتدع لم يستدل من الشرع، وقصده كما قال الشاطبي المبالغة في التعبد لله سبحانه، يبقى يريد ان يتعبد لله. اما المشرع فهذا ترك الشريعة بغير تأول اصلا، بغير تأول اصلا. هنا وجدت الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، الكتاب ده اكثر كتاب مرتب لكن فيه نقولات تنقصه، في مقولات تنقصه، طبعا لا يضير الكاتب، هو الكاتب لم يلتزم باستيعاب، لا يضير الكاتب، لكن المهم من الكتاب ده اكثر الكتب ترتيبا فيما يتعلق بهذا الموضوع، اكثر الكتب ترتيبا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وكأن هذا الكتاب صنف للرد على خالد العنبري، فهو متعقب لخالد العنبري. ده كتاب مهم جدا ان شاء الله سنقرأ، انا كنت حاطط علامة على فصل كنت احب ان اقرأه معكم هذه الليلة، لكن ان شاء الله نأجله ليوم السبت ان كان في الامر بقية، بحيث ان احنا نخلص الرسالة دي ونعود الى ما كنا عليه حتى يصدر او يجد في الامر جديد. فهذا الكتاب الحكم بغير ما انزل الله احواله واحكامه، سيف الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود، موعدنا مع فقرات من هذا الكتاب يوم السبت ان شاء الله تبارك وتعالى. واقول قولي هذا، استغفر الله.